بفترة الإجابة. ونبدأ بسؤال فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تسافر الزوجة من الرياض إلى بلاد الغربة في مقربها علما بأن الزوجة سوف يستقبلها في بلاد الغرب في دون إغراق الواقع؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا السؤال يكون الجواب عليه بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خبر فقال: لا يخلون رجل بالنار إلا ومعها محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني سجدت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق أحج مع امرأتك. في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، وأنه لا فرق بين أن تكون هذه المرأة شابة أم عجوزا، أو أن تكون آمنة أو غير آمنة، أو أن تكون مع نساء أو ليس مع نساء. الحديث عام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستعصم هذا الرجل حين قال إن امرأتي خرجت حاجة، فدل هذا على العموم، وأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم سواء في الطائرة أو في غير الطائرة. فهنا يقول: في الطائرة إذا ذهب بها محرمها إلى المطار وأخذها في الطائرة فهي آمنة، وإذا وصلت إلى المطار غادرت في الطائرة استقرها محرمها هناك. نقول: حتى في هذه الحال لا يجوز السفر لعموم الحديث، ولأننا نرى أن الركاب قد يركبون في الطائرة للسفر فيحصل الخلل في الطائرة فتتأخر الرحلة، فماذا تكون حال المرأة حينئذ وقد ذهب محرمها إلى بيته؟ ثم يقول أن الطائرة قامت، فكثيرا ما ترجع الطائرة في أثناء طيرانها وتعطف في المطار الذي قامت منه، وحين يشتق المرأة ماذا تعمل؟ ثم يقول أن ارتجع ووصلت إلى المطار الذي ترصد إليه أو فيه، فقد لا ترصد، قد يكون هناك مانع على خط المطار، وقد يكون هناك مانع جوي ربطات وعيد، وقد يكون هناك مانع في نفس الطائرة كامتناع العجلة أن لا تنزل، إلى غير ذلك من الأمور التي تضطر الطائرة إلى أن تتوجه إلى مكان آخر في بلد آخر. فماذا يكون على المرأة من الجن؟ ثم على فرض أنها غرقت في المطار الذي اتجهت إليه، فإن المحرم الذي قدرها أن يقابلها قد يعتريه ما يمنعه، إن أنا تأخرت الوصول إلى المطار وله ازدحام في الأسواق أو بغير ذلك من الأمور التي معلومة، وعلى فرض أن يزول هذا كله وأن لا يكون واقع من هذه المرام، فمن الذي سيقوم بما تنجي هذه المرأة في الطائرة؟ رجل أو امرأة، فاسق أو عقيم، مطيع أو فاسق، كل هذه الاحتمالات واردة لسفر المرأة بدون محرم. واعلموا أيها الإخوة بارك الله فيكم أن المفاسد العظيمة إذا قدر فيها مفسدة واحدة من ألف مفسدة حرمت، ولهذا يقول الله عز وجل: لا تقربوا الزنا ولم يقل لا تزنوا. فكل وسيلة يمكن أن توقع في هذا المحذور فإنها ممنوعة، ولذلك نرى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. ولا الى حج بيت الله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وامر الذي خرجت زوجته حاجه ان ينقل فيحج مع امراته. سؤال: ما حكم مشاركه غير المسلمين في اعياد؟ مشاركه غير المسلمين في اعياد محرمه لما في ذلك من الاعانه على الاثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولان هذه الاعياد ان كانت بمناسبات دينيه فإن مشاركتهم فيها معناه إقرارهم على هذه الديانة وإرانا لهم عليه من الكفر. وإذا كانت الأعياد بمناسبات غير دينية فإنه لو كانت هذه الأعياد للمسلمين لا قيمة فكيف بقي في الكفار؟ لذلك قال أهل العلم: إنه لا يكون للمسلمين أن يشاركوا غير المسلمين في أعيادهم، لأن ذلك إقرار ورضا بما هم عليه من الدين الباطل، ثم إنه معاونة على الإثم والعدوان. واختلف العلماء فيما إذا أهدى إليه أحد من غير المسلمين هدية بمناسبة أعيادهم، هل يجوز لك قبولها أو لا يجوز؟ ومن العلماء من قال: لا يجوز ان تقبل هديتهم في اعيادهم، لان ذلك عنوان لضريبه، ومنهم ما يقول انه لا باس به. وعلى كل حال اذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وهو ان يعتقد المهدي اليه ان يتراءى من بناهم عليه، فانه لا باس بالقبول، والا فعدم القبول اولا. فضيلة الشيخ محمد بن طارق النسيمي: يوجد هناك من هو متزوج من الخارجيين ولكن لا يأخذ زوجته معه إلى الخارج، وذلك لأسباب عائلية أو اجتماعية، وأنا أعلم أنه لا يجوز للزوج أن يترك زوجته أكثر من 4 أشهر، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا. رأيي في هذا أنه ينبغي للمسؤول أن يذهب معه الأعداء، لأن خطر هنالك عظيم، لا سيما إذا كان الإنسان شابا فإنه قد ينزلق وراء خوفه، وأهله هنا يبقون بدون زوج. الذي أمر أن يحاول الإنسان بقدر ما يستطيع أن يفقد زوجته معه، فإن لم يمكن فإن كان الامتناع منها فلا حق لها على زوجها حينئذ ولو بقي 4 سنين وراء أشهر. وإذا كان امتناع ضعيفا وهو نفسه هو الذي لا يحب أن تذهب معه، فإن الحق لك إن رضيت بإصراره، وإلا وجب عليه أن يقوم بحقها، لأننا في الوقت الحاضر نظن أنه لا ضرورة إلى السفر إلى الخارج نظرا إلى وقت المعيشة في بلادنا هذه. نعم. ما السؤال: ما أخذ بجواز دراسة الخارج وفي خروج عن التزام الجهة التي بعثتني التزام وراءها، ما أخذ بجواز دراسة الخارج؟ حكم العمل مع الدراسة، يعني قصد مع الدراسة، يعني هل يجوز للمبتدئ أن يدرس ويعمل؟ نقول يجوز ذلك، له أن يدرس ويعمل ما لم يخل ذلك بدراسته، فإن أخل بدراسته التي تعرف من أجلها فإنه لا ينبغي أن يعمل. كذلك إذا كان هناك، وأنا لا أعرف، إذا كان هناك نظام يمنع المرغوب من العمل فإنه لا يجوز له أن يعمل، بناء على أنه قد بعث بشروط معينة التزم بها فلا يجوز له الإرسال بها. نعم. من يريد أن يتصرف؟ من يريد أن يتصرف؟ نعم. إذا شاء أتمنى أن يجعل المرأة مرأة من المرأة، وضع أبي أمامها أيضا، وضع أخرى يعني ما تحتاجش انك في بطن الظروف ما حد يوصل لك الروح اصلا في البطن الوالديه. فاعتذرت نفس الامان الحالي اللي اخذها بيها في الليل دي. ما حكمها؟ اذا كان هذا الدليل يرفع الناس ان تتصرف هذا التصرف لا يحرج عليه. واذا قلت لا تعلم محمد الواقع فانك امين. لا يجوز لك ان تاخذ منها شيئا. وان كان نيتك ان اردها لكنك ما دمت لا تعرف انه يرضى بذلك فلا تخاف. اما اذا كنت تعرف انه يرضى بذلك بقوه الشرع بينك وبينه فلا حرج عليك في ان تستقرضه. يسأل عن موضوع السنة الرابعة صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم يصلي السنة الرابعة بالسفر وحكم هذا؟ يقول فضيلة الشيخ أحسن من أن أعطى المسافرين حين نحط بالعراق نقوم بحكم المسافرين وهو من ذلك أن لا يتحدث لنا أثناء صلاة النافلة مع قراءة الفجر والوتر على قول ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحاً بأسماء ما رأوا فضيلتكم وجزاكم الله خيرا. نقول ان المناسك يشرع له ان يتطوع في جميع النوافل. نوافل الصلاة كصلاة الظهر وصلاة الليل وصلاة الوتر وصلاة الاستخارة وغير هذا من النوافل. الا في ثلاث نوافل وهي نوافل الظهر ورافضة العصر او رافضة المغرب ورافضة العشاء. فإن السنة للمسافر أن لا يتطوع بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطوع بها. وقال ابن عمر وقد رأى قوما يصلون بعد أن صلى الظهر بهما ركعتين قال لو كنت مسافرا لا أصلي. فحكت النبي صلى الله عليه وسلم وحضرته وعمر فلم يجد واحد منهم على ركعتين. وعلى هذا فنقول هؤلاء المبتعثين اذا تطوعوا تطوعا مطلقا فلا حرج عليهم في ذلك لان الانسان ليس ممنوعا من التطوع في السفر سواء مطلقا. اما التطوع الذي يكون تابعا للفريضه فانه كما قلت لكم ليس مشروعا الا في سنه الفجر. يسأل عن الحكم في الأكل بالليل المشترى إذا استعمل أدوات في الأكل كالملعقة وكذا. الأكل بالليل المشترى منفردة محرم على القول القبيح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله. فإن الشراب يأكل بشماله ولا يشرب بشماله. وأما الاستعانة بها معلومة إذا كانت الحاجة إليه فلا حرج كما لو كان الإناء الذي تشرب به كبيرا أو كنت تتناول لحمة تحتاج إلى أن تستعين بيد اليسرى مع اليد اليمنى فهذا لا حرج فيه. سنان ايه سنان ذكرنا ان المسافر يشرع له التطوع بجميع النوافل يعني ليس ممنوعا من ان يتنفل باي نافله تكون سواء الوتر او صلاه الليل او صلاه الظهر او صلاه الاستخارة او اي صلاه تطوع فانه مامور بها فاي يشترك الا برافضه الظهر ورافضه المغرب ورافضة العشاء فإن الأفضل أن لا يتطوع به. نعم المعنى من هذا هو أن السنة تركها لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سنة وتركه للشيء مع وجود سببه سنة أيضا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لسافر ولا يصلي رافضة الظهر ولا يصلي رافضة المغرب ولا يصلي رافضة العشاء. نعم يصليها. نعم تسأل عن حكم التأمين بعد الصلاة والجمعة. وآخر يقول قصة الزوجة فهل له التمسك مع الحمل إذا كان يريدها؟ التمام حبوبها للحمل قرأت في بعض المجلات العلمية أنه لا يجوز للمرأة من الناحية الطبية أن تستعمل هذه الحبوب إلا مشورة الطبيب. وعلى هذا إذا استشير الطبيب وقال إنه لا مانع من استعمال هذه الحبوب فيجب أن نرى هل يجوز شرعا أن تستعمل هذه الحبوب ليمتنع الحمل أم لا؟ نقول نعم يجوز ذلك شرعا لا سيما مع الحاجة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأوا، والعزل معناه أن الزوج إذا جمع زوجته وقرأ الإنسان قبل أن ينزل في المحل لأجل أن لا تحمل، وهذا دليل على جواز العزل. فإذا فعل الإنسان أي فإذا تناولت المرأة هذه الحبوب لهذه الحاجة فلا أرى، لكن بعد استشارة الطبيب. ما حكم تشريح جثة الميت؟ ما هي عقل؟ فكيف نقنعه عن الدين الاسلامي هو الدين الصحيح؟ وفي الحقيقة النغار العلماء من الكفار غالبهم مكافرون يعرفون الحق ولكن لا يريدونه. وقال الله تعالى الذين عرفناهم الكفار يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق كما يعرفون أبناءهم ولكنهم مكافرون ويعارضون. هؤلاء المكافرون والمعارضون لا يمكن معهم اتحاد، لأن غاية ما عند أن يقول ولو كل ما قلت قال ولو فلا يمكن إقناعه. أما إقناعهم بأن الدين الإسلامي حق فهذا لا يمكن أن يكون إلا الإنسان حرق الدين الإسلامي وأن يأخذ الدين الإسلامي بمقياس المسلمين اليوم. فإن من تصور الإسلام بمقياس المسلمين اليوم فلا شك أنه دين تخلف، ولكن الواجب أن نقيس الإسلام بمقياس المسلمين في ثلاث نقاط حتى نعرف أنه دين تقدم إلى كل ما فيه سعادة الأمة وبلاغها وبلاغها. وإذا وقف الإسلام بأنه دين تخلف بناء على حال أهله في اليوم فإنني أعذر من يقف بذلك، لأن المسلمين مع الأسف اليوم في حال تخلف في كثير من الأمور وإلا يكون أكثر الأمور. الآن هم تخلف عندهم تخلف بكونهم في معقل وراء غيرهم ينادون وراء غيرهم في الأخلاق والآداب فيسألون عن غير رؤية وما غير تطبيقها. كذلك لهم عندهم من التخلف الاجتماعي والتخلف الاصطناعي والتخلف التجاري الاقتصادي وغير ذلك من التخلف الذي ينهاهم دينهم عنه ما جعل أعداء المسلمين يشكون في صحة دين الإسلام. لو جئنا أن نختار الأمر لوجدنا أن المسلمين اليوم في المعاملة التي هي المحاك بين الناس لديهم عندهم كذب وغش وخيانة وخداع، تجد واحد منهم يخادع حتى في أنظمة دولته التي هو حاكم فيها تجده يخادع ويقول ويذكر ويفاكر يرى أن قيادة الدولة من أعظم ما يكون من القيادة، ثم يأتي إلى بلاد المسلمين ويأتي لكل المسلمين من يقوم دولته وهو الناصح في دولته. إذا من يقبل في نفسه أن يكون الإسلام دين فقط في دين تقدم وهو أخبر في هذه المسافة؟ علينا أن نقنع هؤلاء بأن دين الإسلام دين تقدم بما يلزمه منا من الأعمال الصالحة والحسن والأخلاق والآداب حتى تتم لنا الأمور. والصحابة رضي الله عنهم لا تقل بلا بقوة السلاح ولكن بالإيمان والأعمال والأخلاق. أعتقد أن الوقت انتهى الآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكثر من الكعبين ففي النار. وهذه المشكلة الاجتماعية أثرت على كثير من الناس حيث ظنوا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكثر من الكعبين ففي النار مقصود أو مقيد بما إذا كان ذلك على سبيل الخيلاء. والحديث عام ومطلق لا في أنه على سبيل الخيلاء، فهو دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يكون لباسه أنثى من الكعبين، ولا فرق في ذلك بين البنطلون وبين الإزار والسروال والمشلة وغيره من ذلك. وأكثر التعقيب على موضوع المرأة مع الله استفسار المعركة الخيلاء وجه المرأة. هذا السؤال الجواب عنه من الحديث الذي أرسلنا إليه قبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل كانت المرأة مع النساء أم لا، فلا يجوز المرأة أن تسافر بدون مرأة ولو كانت مع قافلة أو مع إنسان معه أهله، لأن الحديث الواقع عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليس فيها تأكيد. وآخر الموضوع في موضوع المرأة، أكثر الإسلام بين المرأة والرجل، ولماذا كانت المرأة تشارك مع الرجل؟ الجواب بالنسبة لمعاملة الإسلام للمرأة والرجل، قد عدل الإسلام بينهما، عاملهما في العدل التام بدون جور ولا والعدل هو تنزيل كل احد منزلته، فجعل المرأة منزلتها وجعل للرجل منزلته، فالمرأة لها شؤون خاصة والرجل له شؤون خاصة، والمرأة والرجل مشتركان في شؤون الحياة، لكن هذه لها أعمال لا يقوم بها الرجل وللرجل أعمال لا تقوم بها المرأة، والله سبحانه وتعالى هو الخالق الحكيم الذي يعلم سبحانه وتعالى ما يليق بالمرأة وما يليق بالرجل. وأما أمر شهادة المرأة على مثل شهادة الرجل فقد بين الله تبارك وتعالى السبب في ذلك في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والمعنى أن المرأة سريعة النسيان قليلة الضبط، فهي لا تربط الشيء عند وقوعه ولا تحتفظ به بعد وقوعه، لذلك عززت المرأة الثانية، ولهذا قال الله تعالى أن تذكر إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يا اخوان كنا وقفنا كثير على الموضوع عن موضوع المسلمين عدم بقاء في الاله والنسبه الى الطبيعه وعن لا اله الا الله كيف نجيب ما تدعى بالله وعن الاسلام كله او مصيره. نعم. الدين هذا من وجود الله في غايه ان احدا لا يحتاج اليه. اقول كما يقول الشاعر وكيف يصح في الاذهان شيء اذا اعتاد النهار الى دليل. فهذا الذي يقول او يصف في وجود الله سبحانه وتعالى يمكن ان نقول له من الذي خلقك؟ من الذي خلق السماوات والارض؟ وقد قاتل الله على ذلك بقوله ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض من لا يؤمن. فهل أنت خلقت من غير خالق؟ لا. هل أنت خلقت نفسك؟ لا. إذا من الذي خلقك؟ أبوك؟ أمك؟ لا. ليس من أبيك وأمك سوى السبب فقط، أما الله سبحانه وتعالى فهو الخالق. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يرى من يشاء إناثا ويرى من يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. في السماوات آيات، عندما ننظر إلى الكواكب، عندما ننظر إلى القمر إلى الشمس، نقول هذه الأشياء هل وقعت صدفة؟ هل خلقت شمسها؟ هل قتلت من غير موسم؟ كل يعلم انها اوتيت بمن، ولو ان احدا من الله قال اني رايت طرقا منيبا مجيدا فيه من انواع الزينه وانواع الفرص ما لا يمكن وصفه، هل يمكن لاي واحد ان يتصور ان هذا الارض حدث فجاه ومبالغه أو بدون إنسان البناء أو بدون خارج خارجة؟ كل لا يمكنه أن يقول ذلك ولا أن يجعله. لو أن قمرا صناعيا رأيناه يدور في الأفق وقلنا إن هذا لن يصنع وإنما حدث حدث بنفسه هكذا لقاء الناس من هذا من العلمين. اذا من هذه المخلوقات العظيمه لم يدعي احد مننا بانه خلق، ولا يمكن لعاقل ان يدعي انها خلقت نفسها، لانها كيف تخلق نفسها وهي عدم؟ المعلوم ليس بشيء طبعا ان يكون منشئا. اذا بلغ الخلق خلقها وهو الله سبحانه وتعالى. واما قوله ان هذه هي طبيعه الخلق من اوجدها؟ لو سلمنا جدلا حتى يتكون منها النفسيه، ثم اننا نجد ان هذه الطبيعه تنقلب الى عرض الله سبحانه وتعالى. النار كل يعلم انها محرقه ومسرفه، وألقي ابراهيم في النار فقال الله لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. فاين الطبيعه؟ كلنا يعلم ان القمر لتلقى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم برقتين وجعله الناس وتيقنوا به، ومن المعلوم ان القمر في طبيعته لا ينشق، فمن الذي شقق؟ اذا فهذه الامور لها خالق مدبر اجراها سبحانه وتعالى على نظام معين، فبقيت عليه الى ان ياذن الله تعالى بقرارها. ومع ذلك فاننا نجد هذه الطبائع اذا اراد الله سبحانه وتعالى فانها تتغير عن نهي عليه. لو كان ذلك بمقتضى الطبيعه لكانت السيول تاتي في كل سنه على قدر معين لا تزيد ولا تنقص، ولكان النبات كذلك، ولكان الناس ايضا بالنسبه للاولاد على وثيقه واحده. ولما راى هذا الاختلاف والتباين علم ان هذه الاشياء لها مدبر ولها خالق. هذا من الناحيه العقليه. كذلك ايضا المسلمون يدعون الله تبارك وتعالى فيحجز لهم ويجيب دعاءهم. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعو الله يغني هنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال انس بن مالك راوي الحديث والله ما في السماء من سحاب ولا قطع حتى صار الجبال سحاب امثال الجبال، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر الا والمطر سحابا من لشك صلى الله عليه وسلم. من الذي اوجد هذا؟ اذا الله، لان الرسول دعاه فاجابه وبقي المطر اسبوعا كاملا حتى دخل ذلك الرجل او غيره في الجمعه التاليه فقال يا رسول الله غرق المال وانقطعت السبل فادعو الله تعالى يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير الى السحاب فما يشير الى جهه الا انقادت، وخرج الناس يمشون في الشمس. اذا فالله تعالى موجود ويجيب دعوه الداعي اذا دعاه. كلنا يعلم ان موسى صلى الله عليه وسلم غرق بعصاه البقر فانفلق، فكان كل فرق كالطول العظيم، ومن طبيعه الماء انه جوهر سيئ لا يمكن ان يقف على الموقف، ومع ذلك توقف وصار كل فرق كالطول العظيم، وصار الطريق الذي بين هذه الفرق صار كان لم يكن عليهما. كل هذا يدل على وجود الله تبارك وتعالى وانه هو المدبر لهذا الكون. وهذا امر بسيط يمكن اقناع اي انسان به. هذا الذي ينكر الخالق نقول هذه السياره من خالقها، من الذي صنعها؟ صنعها اصحاب المعمل، لا يمكن ان تصنع نفسها. فمن الذي خلق الشمس والقمر والنجوم؟ لا يمكن ان يقول خلق الروس ولا الامريكان ولا غيرهم. اذا الخالق لها هو الله عز وجل. نعم. فأسأل الله أسأل عن ترجع الشعر وإضافة القرض، لأن علم أنه لا يوجد دليل في القرآن والسنة حيث مسلوك كامل طويل الشعر، وأخر يسأل عن تطويل العواطف. الشرع مالا بما يريد الشرع هل رجع الله ولا دعه للشيء؟ نعم هو كلام ربطة نقاط عندما نمرت عمر نغلبي عن حرف البطن رغم ما مطلوب منها عن وهو أكثر تشبها بالنساء عن الشعر شعر الراء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن شعره كان لمة أو لمة أحيانا يضرب إلى منكبيه وأحيانا يكون إلى شحمة أذنيه وهذا أمر معلوم ومتواتر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر ولا يحلق رأسه إلا في حج أو عمرة ولكن اتخاذ الشعر هل هو سنة وعبادة فيطلب من المرء فعله أو هو أمر خارج لعادة الناس يرى بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد أنه سنة ويقول هو سنة لو مقوى عليه اتخذناه ولكن له كلب ومؤونة ويرى آخرون أنه ليس من السنن بل هو من العادات وأنه إذا كان الإنسان في بيئة تتخذ شعور رؤوسهم أو يتخذون شعور رؤوسهم فإنه يتخذه لئلا يخرج عن العادة وإذا كان في بيئة يحلقون رؤوسهم فإنه يحلقه لئلا يخرج عن العادة وهذا عندي أقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صبيا قد خلق رأسه على رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله فدل هذا على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة وإلا ما خلقه الرسول عليه الصلاة والسلام أبطل والشفتان على تطويل الأظافر أما تطويل الأظافر فإنه مطلوب إن لم يكن محرما لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في تقليم الأظافر ألا تترك فوق 40 يوما ومن الغرائب أن هؤلاء الذين يدعون المدنية والحضارة يكون هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ والأعذار وتوجب أن يكون الإنسان متشكرا بالحيوان ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل إلا السن والكفر أما السن فعظم وأما الكفر فمدى الحبشة يعني أنهم يتخذون الأظافر لأجل أن يقطعوا بها اللحم أو غير ذلك فهذا من هدي هؤلاء الذين أكثر ما يكون بالكفر بالبهاء فيه الحق يسأل عن الإنسان هل يسأل هل الإنسان مخير أو مسير؟ نعم هذا أجيب عنه في الصلاة هذا يقول إذا قل من إنسان ذكره فهل يحفظ القلامة في مكان قاف أو صيغة الأرض نقول هذا كان من صيغة الأرض وإن كان بعض العلماء استحب أن تدفن لكنني لا أعرف لهذا دليلا فإذا أعطاه الأصل أخرج عليه في أخبار عن تعطيها رفع السلام بالمرأة بالطريقة العادة السلام على من اتبع عبدالله حاجة المسلمين وغير المسلمين لا يجوز أن يسلم الإنسان على المسلم بقوله السلام على من اتبع عبدالله لأن هذا بالصيغة إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى غير المسلمين وأخوك المسلم قل له السلام عليكم أما أن تقول السلام على من اتبع الهدى فمعنى هذا أن أخاك هذا ليس من مما يتبع الهدى نعم نعم هذا الحديث إذا كانوا مسلمين ونصارى فإنهم يسلم عليهم بالسلام كأنك يقول السلام عليكم ويقصد بذلك المسلمين أخف عن السباحة في أماكن فيها نساء تسلم إذا كان عندك واحد يسأل وتعطى الأوقات الملكة ما تعطيه نساء يسمحنا بعواهم فالإجراء يسأل ما في هذا أو وما أعتقد أن جميع الحاضرين لا يوافقونه أو لا يشكل عليهم هذا الأمر لا يشكل عليهم هذا الأمر وأن السباع مع المرأة لا يجوز حتى لو كانت من محارمه. اللهم إلا أن تكون جرفة خاصة في بيته يرفق بها مع زوجته هذا لا تسرق، وأما مع غيرها فلا يجوز. نعم الشيخ عرف فضيلة الشيخ بالضبط سؤال في نهاية أصلح الأسبوع أذهب للسباحة في البحر لأنها من أنواع الرياضة التي أهواها، ولقول عمر رضي الله عنه حيث قال علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. وأثناء السباحة رأيت فتيات عاريات يسبحن معي وكنا من بنات الغرب، فهل يجب علي أن أخرج من البحر أم أستمر؟ إن هذا السؤال كثير غير السؤال الأول، هذا معناه أن الرجل لم يحفظ أن يكون مع النساء لكنهن يرونه بأنفسهن، فنلقى هذا يجب عليه أن يحفظ إذا لم يمكنه أن يخرجهن، فيجب عليه أن يحفظ لأن الإنسان بشر وقد يرى نفسه محصنا ولكنه تغلبه نفسه فيقع في المحفوظ. نعم. وأخيراً كان معكم من طلق الغرب في بلاد الغربة فكيف نكون يرجع على محارمها علماً بأنها حرمت عليه بعض الطلاق أو حرمت عليه بعض الطلاق وليس لها محرم في بلاد الغربة؟ الطلاق إذا كان أقل من الثلاث وبدون عوض فإن المرأة تبقى زوجة حتى تنتهي عدتها، وفي هذه الحال يمكنني أن لم يقع ويظهر بها إلى أهلها قبل أن تنتهي العدة. أما إذا كان الطلاق باينا وهو طلاق الثلاث أو الطلاق على عوض فإننا نلزمه أن لا يطلق حتى يعدها إلى أهلها، لأنه إذا طلق حينئذ فهو إما أن تستاهل المرأة بمن محرم، لأنه هو إذا كان الطلاق بائنا أصبح غير محرم له، فيلزمه أن لا يطلق حتى يعودها إلى أهلها، لأن الطلاق في هذه الحال يلزم منه الوقوع في أحد المحور، إما أن تسافر بدون محرم وإما أن تبقى في بلاد غرفة، وهذا أمر لا يمكن. أخذت أدف المقاطع تفضل بالفترة الطلاقية تذكر أن الاستمناء هو أقل الشهرين، فما رأي فضيلتكم فيما أخذته الطب الحديث كان الاستمناء أقرب للعديد من الأمراض الجسدية النفسية بالإضافة إلى أن الشخص الذي يحتاج يصبح شخص معقدا نفسيا وهي رقعت للمجتمع. نرجو الإفادة وشكرا. الطريق ما ذكره الأخ من المضار في هذه العملية، ولكن الضرر في الزنا اعظم واعظم، ونكاح المتعه ايضا هو نوع من الزنا كما ترى، فلقد نشار اليه. وعلى هذا فالقاعده العامه الشرعيه العقليه ان ارتكب اخف المرتدتين لدفع ابنائهما اعظمهما. قبل ان ننتهي في بعض الاخوان يسالون يقولون نعم بانك امام مسجد ومن العلماء الامام المحمدين ثلاثه غير السماع الكلمه، اذا نعمل بفضيلتكم تحقيق الصفات الدينيه تهتم ببعض الامور التي نواجهها استنجاها في ايام الجمعه في تلك البلاد، وان وجدت نرجو تزويدنا بها وتزويد الملاعب التعليميه بالخارج. جزاكم الله خيرا. اما الكلام الاول فلا موافقه عليه، وأما الثاني فنواقف على أنه ينبغي أن يكتب خطب مناسبة للعصر وتكون في متناول الخطباء يخطبون بها أو يستعينون بها، وهذا أمر حاصل وقد طبعت رئاسة إدارة البحوث العلمية والإكتشافات والإرشاد طبعت لنا خطبا تزيد أظن على 500 خطبة ونتوزعها، وعلى كل حال نعالج فيها مشاكلنا التي قد لا تجد على من كان هناك ولكنه ينتفع بها. ويسأل يقول ما أكثر لكم في ابتعاث رأس السن الذين في السن رأس حيث قد يكون نساء تنكرهم وتقصان برقاء الأسلام ثم الجراحين؟ هذا الأخ في الحقيقة أجاب عن نفسه حيث ذكر أن هؤلاء الصغار يكون عرضة للإشراف والفساد الدين والخلقي، وإن كان فساد الخلق من فساد الدين. لكني ما أرى أن يكون هذا السؤال يورد علينا في هذا المكان أو بهذه الخروج. أرى أن المسؤول الأول هو مراء الأمور بهذا، وأنه يجب عليهم أن يمنعوا كل واحد يكون غير متحصن بدين معين. وهذا الأمر قد رأته الحكومة أخيرا، ولذلك تعقد هذه الدورات التي أنتم من أصحابها، والذي أسمع أيضا أنها تمنع تراث من الذهاب إلى الخارج، وهذا هو المعمل فيها. ونسأل الله تعالى أن يوفق أيضا الشعب لمرارة هذا الاتعاب لهؤلاء الصغار حتى يكون من أنفسهم رافع من الحكومة. آخر يسأل ما رأي فضيلة الشيخ هنا قريبا ومسؤول عن هذه الدورات من طبع هذه الأسئلة والإجابة عليها في التجيبات توزع على الطلبة بالخارج، وكذلك على الدورات القادمة توفيرا للوقت والاستفادة من الوقت بعلم جديد. فأعلم هذا قد سيئ جدا، وأحذره أن هذه الدورات لا تفهم بطولها، لأنه قد فرض عليها وحصل فيها توجيهات وإرسالات من العلماء القادمين عليه، فيعقوب أن تذهب خبرا. أرى أنه من المستحسن أن تسجل، وقد ذكر من الأخ أنها مسجلة، وأن تؤخذ إلى الأشرطة وتكون مرجعا للطالب يرجع إليه فيما يستقبل من حياته. وكذلك أيضا نشرة في السيبة هو نشر جيد، ولكني أرى أيضا قبل أن تنشر أن تمحص، لأن الإنسان قد يكون له عند الإجابة هكذا شفويا حال لا تكون عند التحريف، ولأنها حذرت ونكتحت ثم عرضت على من تكلم فيها حتى نمحصها ثم تنشر، لكان هذا جيدا. وأرجو أن يكون للجامعة في دورهم في هذا الأمر. نحن لازم لكثر إن شاء الله أن نعرض هذا الموضوع على المعهد العالي للدعوة المسؤول عن الدورات. قبل الإقدام في بعض الأخوة يسألوا سؤالين أو مرتين، يقول ودي لو عرفت، لقد سرنا كثيرا بحضوركم، ودي لو عرفت عن دراستكم، والله أشهد أنني لم أصب من الرسول على ذنب لقائكم. وآخر يقول هل ممكن أن يتفضل المقدم بتقديم مدة عن حياة فضيلة الشيخ محمد بن طارق يمين؟ لا أسد للعرف كيف هذا الموضوع، لكن مثيل على الشيخ يتفضل بإعطاء نحن دراسنا أول دراستنا في المدارس المتابع العادية، ثم دراسنا العلم على شيخنا عبد الرحمن بن ساكر رحمه الله، ورفعنا منه كثيرا. ثم بعد ذلك بعد فتح المعاهد العلمية درسنا في الرياض سنتين على قضية الشيخ عبد العزيز بن باز، واعتبره شيخي الثاني. وصار الإنسان إذا فتح له العلم صار لا يقتصر على دراسته على المشايخ، يراجع ويبحث ويسأل. وهذه خلاصتنا ما عندي حول هذا الموضوع. الشيخ نعم لما يكون منطقة التقييم يمكن نقيم مرات أخرى، لكن في نساء عام المنطقة نساء خاص في البلد يمكن نقول رقم طيبات من هذا ستة الآن ستة أربعة اثنين واحد صفر ستة. هذا مصطفى قصيم، مصطفى قصيم ده الشيخ يدرس في كلية الشريعة والدين القصيم. رقم 36 42 107 بختار نشكر فضيلة الشيخ وطبعاً صار جميل على تفضل الإجابة وعلى طول لقاء لتقديمه مرتين صباحا ومساء. غازين إن شاء الله ما تقديم مرات أخرى ونقول ربوع المستقبل قد استفاد من الوقت الذي أمره معه. وختامنا بالجلسة يصيبهم ونفسه تقوى الله عز وجل والاستقامة والإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلوا أهم شيء لديكم هو إخلاص الدين، لأنه الذي خلقتم من أجله والذي تموتون عليه وتبعثون عليه. هذا هو ما أوصيكم به، وهو وصية الله تعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأسأل الله تعالى من فضله وإياكم بالخير الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهدينا صراطا مستقيما، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.